الواجب القيام في الحاضر والغائب حر على الأدام. لولا علي بن أبي طالب ما عرف المؤمن من الناس بحب علي بن أبي طالب أحلى من الشكر للشكر. قال تحب ابن أبي طالب، قال تحب ابن أبي طالب، قلت نعم والطالب الغالب. حب يا ابن أبي طالب أحلى من السحر. يلومني العائب في حبه، فلعنة الله على العائب. حب شارب لو فتشوا قلبي رأوا والطغوا سترين قد خطى بلا كاتب. حب يا ابن أبي طالب أحلى من الشكر. العدل والتوحيد في جانبين، العدل والتوحيد في جانبين، العدل والتوحيد في جانبين، وحب آل البيت في جانب. حب آل البيت سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فاردوا السلام. سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فاردوا السلام. سلام على سيد المرسلين، إلى الله فضلا على العالمين، نبي الهدى والصديق الأمين. سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فارس سلام. سلام على قاتل المعركين، فلولاه ما بان للناهبين، وسر الإله الإمام المبين. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام على الحسن المجتبى، ألف الندى يا حليف الهدى، ورضيع أهل الكسى والعبا. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام على المصطفى الشهيد، فلولاه ما دان غصن جديد، أبي السادة الغريم والطريق. سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فارس صلوا على أحمد. والله يا حاضرين والله نور في جعشع والله مكة ومدينة والله قدوا مرادي والله مطي العطايا للوافدين والله والله والله والله والله والله والله والله. أفضل الصلاة والسلام عليك محمد وعلى محمد صلوات رب، علي بن أبي طالب صلوات رب، الحسن والحسين صلوات رب، زين العابدين صلوات، أئمة المعصومين صلوات، رب الخضر يا أبو محمد صلوات، رب كل ضياف طيب الله، والمعروف طيب الله، وابو المعروف طيب الله، انا وانت طيب الله، انت وانا طيب الله، والحاضرين طيب الله، وابو احمد طيب الله، وابو جعفر طيب الله، شيخ عزيز طيب الله، كل بياض طيب الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكل داخل المجد يا كل المكسرات، ويشرب العصير وإذا اندسوا مع صديقه، ولا يدري ماذا أقرأ وماذا أقول في مولد النبي محمد صلى الله صلى الله على البشير النذير والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين أبي القاسم محمد، وقد أتى المعرس إلى هذا المسجد لكي يباركون له الأمثال، وإنه لفرحان جدا لأنه سوف يتزوج في هذه الليلة، وهو فاضل عبد الجليل. قال الراوي أبو علي: وباتت مكة تغلي تغير مرجلي على النار، فلما أصبح الصباح أقبلت الطوائف والقبائل، أقبلت الطوائف والقبائل وسادات مكة، ودخلوا على خديجة فوجدوها قد أعدت لهم المساند والوسائط والفرج والكراسي ليجلس كل واحد منزلته، فدخل أبو جهل يجر أطماره ويسحب أذياله، وقد أرقى عبدته وراءه ورد حمائل سيفه في عنقه، وقد أحدقت به بني مخزوم، فنظر إلى صدر المجلس وقد نقل فيه 11 كرسي قد صف بأعلى مكان، فلم يرى بأحسن منه، فتقدم إليه وزعم أنه له ولقومه، فصاح به من ترى وقال له: يا سيدي تمهل قليلا ولا تعجل، فقد وضعت منزلك كفل بني مخزوم. فرجع وهو خجلان وجلس عند قومه فما دام إلا ساعه وإذا بصيحات قد علت وصرخات قد ارتفعت والناس قد تواثبت وإذا بالنبي محمد صلى الله صلى الله والسراج المنير خاتم النبيين والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والحمزة إلى جانبه وسيفه مجرد بيده وهو ينادي يا معاشر السادات وأرباب الأقدار ومعدم الفخار انتموا الأدب وقلوا الكلام وانهضوا على الأقدام ولا تطلبوا المنام ودعوا الكبرى فقد جاءكم الزمان الداعي إلى دار الهوى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد الأشراف ومقر الأطياف وراقي ذروة الأحقاف المتوج بالأنوار صاحب السكينة والوقار وقد قدما عليكم فنظروا جميعا فنظروا العرب وإذا بالنبي محمد صلى صلى الله على محمد وآل محمد قد دخل وهو متعلم بإمامة سوداء يلوح بها جبين من تحتها وعليه خميصة عبد المطلب وبردة العباس وفي رجليه نعلين لجده عبد المطلب وفي يده خبيب إبراهيم وقوس إسماعيل ومتقدم بخاتم ومتقسم بخاتم من العقيق الأحمر وقد سمر طرف بردته وأحدقوا به الناس ينظرون إليه وقد أحاطت به عشيرته والحمزة بجنبه وقد شخص في الأظفار وتطاولت إليه الأعناق من جميع المخلوقات يسلمون عليه وقد ذهلت له الأمم وهيئة الأمم وقامت اللقاءين على قدم وقد خرجت منهم الألسن وما فيهم من يتكلم حتى سبقهم بالسلام والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد ومن عاقب شهد العدو بفضلها تشهد به الأعداء فساروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه أن يجلس عند متاعهم فرضي بذلك وساروا أمامهم أبو جهل بن هشام وقد أعجب بنفسه فلما دخل الدير أخبر الراهب لهم الطعام وناداهم بالرحب والإكرام فأخذوا في الأكل والشرب فأخذ الرائد الشرب في يده وجعل ينظر فيه ويدور عليهم ويدور عليهم رجل بعد رجل فلم يجد فيهم صفات النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد وعلى محمد. قال فرمى الخلف وعن بأسه ونادى وخيبته وقول تعباه. قال فعندها قال الراهب يا سادات العرب هل بقي احد منكم لم يحضر وليمتي؟ قال ابو جهل لعنه الله ورب الكعبة ما تخلف منا الا قليل صغير السن يزير لبعض نساء اهل مكة جرع الجمال. قال الناقل فما أتم كلامه إلا وهم به الحمزة وضربه على وجهه ضربة ألقاه على وجه الأرض وقال يا وغد الرجال ويا سين الفعال ويا باد الجهل ويا ضعيف العقل هذا عوض ما قلت من الكلام مما قلت تأخر من البشير النبي والسراج المنير وما تركناه عند متاعنا إلا لأجل أمانته وخيانته وما فينا أحد مثله. ثم التفت الحمزة إلى الراهب وقال له أرني هذا السفر وأخبرني بما فيه من صفات النبي محمد صلى الله صلى الله وعلى محمد وآل محمد. قال وما صفاته؟ قال لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاصق معتدل قام بين كتفي علامة تظلله الغمامة يبعث من تهامة كفيع العصاة يوم القيامة. قال العباس إذا رأيته تعرفه؟ قال نعم. قال العباس سر لا تلك الشجرة فإن صاحب هذه الصفات جالس تحتها. فخرج الرائد من الدير يهرول في خطوته حتى وصل إلى النبي محمد صلى وسلم وزد وبارك على البشير النبي والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله مقبلا ناب قائما لا متكبرا ولا متجبرا ثم قال له مرحبا بالفيلق بن اليونان. فقال له الرائد السلام عليك يا سيد بني عدنان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أبا الفتيان ويا أبو الرهبان ويا ابن اليونان ابن عبد الصليب. فقال الرائد من أعلمك بأبي الفيلق بن اليونان؟ أبي الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب. قال النبي صلى الله عليه وآله الذي أعلمني أعلمك بأن يبعث في آخر الزمان. قال فانشب الرائد على رجليه ويديه وهو يقول يا سيد البشر لعلك تجيب دعوتي وتعقل من وليمتي لتحصل لنا بك الكرامة ونفوز بمحبتك يوم القيامة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وآل محمد. من الذي أخبر بأني أبعث في آخر الزمان بالأمر العجيب؟ قال يا سيدي عندي سفر في صفاتك وما يجري عليك من جهال قومك وذلك من عهد عيسى بن مريم عليه السلام. ثم انكب على قدميه يقبلهما وهو يقول يا سيدي تفضل علينا بالمسير. فقال النبي صلى الله عليه وآله اعلم أن القوم قد أودعوني في أموالهم. فقال الراهب يا سيدي فإن غدا لهم عقال بعير فهو علي ببعير من مالي. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسار معه وسار الراهب بين يديه. قال وكان ذلك الدير له بابا من باب طويل وباب قصير. وقد وضعوا عند الباب القصير كنيسة فيها تصاوير وتماثيل. فإذا دخل الرجل من الباب ينحني رأسه وذلك برسم السجود للتصاوير المصورة في الكنيسة. قال فقطر في قلب الراهب أن يدخل النبي صلى الله عليه وآله من الباب القصير ليلتفت من معجزاته ويشاهد غرائب كراماته. فلما دخل الراهب امامه ادخله فجاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين بالقاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فدخل النبي صلى الله عليه وآله منتصب القامة. قال فلما أشرف على القوم قاموا إجلالا له وأجلسوه في أوساطهم في أعلى مكان. ووقف الراهب بين يديه والرهبان وحواليه فمدحوه بأفصح لسان وأثنوا عليه بالخبر صلى وآل محمد. ثم أن الراهب التفت إلى ميسرة وقال له اقرأ مولاتك السلام وقل لها أنها بقرت بسيد الأولين والآخرين وأنها سيكون لها شأن عظيم وفضل جسيم وتعلو على الخاص والعام. يفوتها القرب من هذا النبي صلى الله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلى محمد صلوات ربي علي بن أبي طالب صلوات ربي الحسن والحسين صلوات ربي زين العابدين صلوات ربي أئمة المعصومين صلوات ربك الخضر يا أبو محمد صلوات ربك كل ضياف طيب الله وجهه حب علي بن أبي طالب أحلى من السكر للشعر بحب علي أحب علي ثابت واجب في عنق الحاضر والغايب حب علي حج العلا علي بن ابي طالب ما عرف الشيع من الاصلي حج طالب يا اهل من الشكر ولولا علي ابن ابي طالب ما عرف الشيع من الناصب حب عبد ابن ابي طالب احلى من السكر له قال تحب ابن ابي طالب قال تحب ابن ابي طالب قلت نعم والطالب الغالب حب علي ابن ابي طالب احلى من السكر له اي يوم العايب في حبه فلعنة الله على العايب حب علي ابن ابي طالب احلى من السكر له لو فتشت قلبي رأى وصفه لو فتشت قلبي رأى وصفه خطرين قد خطى بلا كاتب حب علي ابن ابي طالب احلى من الشكر له العدل والتوحيد في جانبين العدل والتوحيد في جانبين وحب أهل البيت في جانبي حب علي ابن أبي طالب أحلى من السكر له سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فاردوا السلام سلام سلام سلام على سيد المرسلين من الله فضلا على العالمين نبي الهدى والصديق الأمين سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام على قاتل المارقين فلولاه ما دان لله دين سلام على قاتل المبدعين فلولاه ما دان لله دين وسر الإله الإمام المبين سلام سلام سلام على الحسن المجتبى ألف الندى يا حليف العبا ورضيع أهل الكسى والعبا سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فارجوا سلام سلام على المصطفى بالشهيد فلولاه ما دان نسل جديد سلام على المصطفى بالشهيد فلولاه ما دان نسل جديد هذه السادة الغريمة والطريق سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فارس أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلى محمد صلوات ربي علي بن أبي طالب صلوات ربي الحسن والحسين صلوات ربي بين العابدين صلوات ربي أئمة المعصومين صلوات ربي الخضر يا أبو محمد صلوات ربي كل ضياف طيب الله والمعرض طيب الله وابو المعرض طيب الله انا وانت طيب الله والحاضرين طيب الله اشرب العصير ولا يدري ماذا اقرا وماذا اقول في مولد الرسول صلى الله عليه واله. ثم قالت ومن اين تركت الركب؟ قال في جحجة الوداع. قالت ومتى عهدك بهم؟ قال ساعتي هذه. فلما سمعت خديجه كلامه اقشعر رديدا وقالت اسالك بالله انك فارقتهم من جحجة الوداع. قال نعم ورب البيت لقد طوى الله ليصام الشريف. قالت خديجة والله ما كنت أحب أن تجيئنا هكذا وإنما أحب أن تكون في أول الأموال والركب وأنا أنظر إليك وأنت مقدم على الرجال وأرسل عبيدي وجواري يتلقونك من على رؤوس الجبال وأمر عبيدي أن يذبح الذبائح والعقائد ويكون لك يوم مسود. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد وآل محمد. ذات تكوينا جورا من صنع قابيل إن يهدأ صدام فارق فينا إسرائيل. مأساة تكوينا جورا من صنع قابيل إن يهدأ صدام فارق فينا إسرائيل. قد غال اليوم لنا روحا من بعد التنكيل في لبنان خر الحر والموت تأويل. فاظهر يا قائد إسلامي وامحي ذا التضليل إنا نحيا في إرهاب من دون تعليل. غال السيدة فالقلب لا يرضى بالتذليل. الغرب قد خطف والعرب فأبى التأجيل. خفق القلب وسار خفق القلب وسار بالشوق الهزار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي. رجف الدم فلان رجف الدم فلان يبقى الاستكبار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي. طالت غيبتك مولاي طالت غيبتك إنا في شوق سيدنا لصدى صحبتك. إنا نشتاق إلى يوم تفجر دورتك فمتعنا الأمر مهدينا بسنى مشرقك. ومتى تفتحل عيوننا مرأى صورتك ومتى ترح الأرض وفيها تحيي مبدأك. ومتى تفتحل عيوننا مرأى صورتك ومتى ومتى يملأها بالدنيا عدلا منهجك تحيي أحكام الإسلام في قدسيتك. تحيي أحكام الإسلام في قدسيتك. خفق القلب وسار خفق القلب وسار بالشوق الهجار أشرق من ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي رجف الدم فلا رجف الدم فلا يبقى الاستكبار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي مأساة تكون جورا من صنع قادور يهدأ صدام تارك فينا إسرائيل أجمال اليوم لنا روحا من بعد التنكور في لبنان شر الحر والموت تأويل فظهر يا قائد الإسلام وانحيد التبلول إنا نحيا في إرهاب من دون تعليل غالب السيد فالقلب لا يرضى بالسبيل الأرض قد خطط والأرض تأدى التأجيل قال السيد فالقلب لا يرضى بالجميل الأرض قد خطط والأرض تأدى التأجيل الأرض قد خطط والأرض تأدى التأجيل خفق القلب وتار خفق القلب ودار بالشوق الهدار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي رجف الدم فلان يبقى الاستكبار أشرق ميلاد المهدي يبدو الليل في جنبيه الخيط الأحمر والسم فوق جلد القهر والدم يسهر والأمر أن الدين لم يرتع أو يكسر والأمر أن الدين لم يرتع أو يكسر والأمر لما للثيرات فجا ها نحن فوت وتعالى الله أكبر لا للذل كلا لا للشيطان الأكبر ها نحن فوت وتعالى الله أكبر لا للذل كلا لا للشيطان الأكبر عظمى كل الوفر مبدأ من نصر الأفغان ما كانت غير براد من شيء أو إسلام ما كانت غير براد من شر أو إسلام خفق القلب ودار خفق القلب ودار بالشوق الهدار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي رجف الدم فلان رجف الدم فلان يبقى الاستكبار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي يا قيد الظلم في قهري قلوم التفسير جور جوع كلب لهب الحصر للتعديل يا قيد الظلم في قهر قليل التكسير جور جوع كلب لهب الحصر للتعديل ازداد يزدان وهذا في اسم التعمير طار الأرض خطا مستمر والأجرام قهقهة لا تقبل التأثير إن قلت ما جرني قالوا يا نص التقرير والأجرام قهقهة لا تقبل التأثير إن قلت ما جرمي قالوا يا نفس التقرير يا روح الله فدركنا في صوت التكبير إنا نرجو يوما فيه بسمة التحرير يا روح الله فدركنا في صوت التكبير إنا نرجو يوما فيه بسمة التحرير خبق القلب وتار خبق القلب وتار في الشوق الهدار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي رجف الدم فلان رجف الدم فلان يبقى الاستكبار أشرق ميلاد المهدي أشرق ميلاد المهدي حب الوطن وغزته باللبن وكان لي والدان وهو أبا حسن فصرت منه ودا اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد يا آل بآل محمد العرف الصواب وفي نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترى ولا سيما أبا حسن علي مولاي ومولى الكون أبا الحسن علي ولا سيما أبا حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب هو البجاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الحراب والذهب المصفى وباقي الناس كله تراب هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب حب علي بن أبي طالب أحلى من السكر للشارب حب علي بن أبي طالب أحلى من السكر للشارب حب علي ثابت واجب في عنق الحاضر والغائب، لولا علي بن ابي طالب ما عرف الشيعي من الناصب. حب علي بن ابي طالب الشارب من لم يحب ابن ابي طالب، امه زنت به وابوه كاذب. قال تحب ابن ابي طالب؟ قلت نعم والطالب الغالب. حب علي ابن ابي طالب من شارب يلومني العائب في حبه، فلعنة الله على العائب. لو فتشوا قلبي رأوا وصفه، سطرين قد خطى بلا كاتب. العدل والتوحيد في جانب، وحب أهل البيت في جانب. حب علي في سلام سلام سلام سلام سلام عليكم فاردوا السلام. سلام على سيد المرسلين، نبي الهدى والصديق الأمين. من الله فضلا على العالمين، على رأسه قد سار الغمام. سلام سلام سلام سلام عليكم عليكم السلام. المارقين وسر الإله الإمام المبين، فلولاه ما بان لله دين، فللركن منه تسمى فقام. سلام سلام سلام سلام سلام عليكم عليكم السلام. سلام على الحسن المجتبى ورضيع أهل الكسى والعبا، ألف الندى يا حليف الإباء، أنت الإمام ليوم القيام. سلام سلام سلام سلام سلام عليكم عليكم السلام. سلام على المصطفى الشهيد، أبي السادة الغرماء والطريد، فلولاه ما بان غصن جديد، ولا بان غصن الهدى في الأنام. سلام في غدي، فوالله لا أخشى من النار في غدي، وأنتم ولاة الأمر يا وها أنا قد أدعوكم رافعا يدي. خذوا بيدي يا آل بيت محمد. أدم الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم على لو أن عبدا الهتى بالصالحات غدا وودى كل نبي مرسل ووالي وصام ما صام صواما بلا ضجر وقام ما قام قواما بلا ملال يكفي اليتامى يا من الجباج كلهم ويطعم الجائعين السمن بالعسل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف بالبيت حافل غير منتعل وطار في الجو لا يهوي على أحد وغاف في البحر مأمونا من البلال وعاش في الناس آلافا مؤلفات عار من الذنب خال من الزلل ما كان عند الله يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي صلوا على المختار يا حضرا شفيعنا دنيا مع الآخرة نبينا آياته ظاهرة نبينا آياته ظاهرة يشفع في الدنيا والآخرة صلوا على نبينا آياته ظاهرة أم بعضها يعجز من فخرا أعظمها القرآن جل الذي أنزله معجزة باهرة وفي شقاق البدر للمصطفى والشمس فيها آية ظاهرة نبينا آياته ظاهرة نبينا آياته ظاهرة يشفع في الدنيا والآخرة صلوا على المنتهى كذاك نبع الماء من كفه يجري كغيث الأجحب المطيرة كم أطعم الجيش وأرواهم من نذور شيء حينما باشرا كم بقعة يابسة قد غدت بوقيه مخضرة ناظرة نبينا آياته ظاهرة نبينا آياته ظاهرة يشفع في الدنيا والآخرة صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النبي والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين أبي القاسم محمد قال ورقا قد زوجت خديجة بالنبي محمد صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وهو صفو كريم فنهب الحمد وكان معه دراهم فنثرها على راس كل من كان حاضرا وكذلك باقي اخوته فقال ابو جهل يا قوم ما راينا الرجال يمهرون النساء وما راينا النساء يمهرن الرجال قال فنهب اليه ابو طالب وقال يا لك عن الرجال ويا شين الفعال مثل محمد يحمل اليه ويعطى ومثلك لا يهدى اليه ولا يقبل منه ولا يعطى ولا يرضى به قال الراوي ثم سمع الناس منادي ينادي من السماء ان الله قد زوج الطاهر بالطاهره والصادق بالصادقة ثم رفع الحجاب وقد خرج منه جوار بأيديهن نثار ينثرنه على الناس فأمر الله عز وجل جبرائيل أن يرسل على الناس الطيب على البر والفاجر. وكان الرجل يقول لصاحبه من أين لك هذا الطيب؟ فيقول هذا من طيب النبي محمد. صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد ونهضوا في إصلاح شأنهم والولائم وانصرف الناس إلى منازلهم. ومضى النبي صلى الله على النبي وآل النبي إلى عمه أبي طالب وأعمامه حوله واجتمعت نساء بني عبد المطلب وبني هاشم في دار خديجة والفتيان. ثم أن خديجة بعثت من يومها